احتفالا بالذكرى الخامسة لرفع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى سلطة الرئاسة العليا لحزبنا ودولتنا، أقام طلبة الشباب حفلة راقصة في أرجاء البلاد يوم 11 من الشهر الحالي. إنهم رقصوا على أنغام الأغاني مثل بهجة الشعب في مراكز العاصمة ومنها ساحات النصب التذكاري لتأسيس الحزب وقوس النصر وقاعة بيونغيانغ للرياضة. كما أقيمت حفلات الرقص في مراكز كل المحافظات والمدن والأقضية أيضا في نفس اليوم.